بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وما حلقة من حلقات الذكر والعلم حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرون الله عز وجل في من عنده. ابتدأنا في الدرس الماضي بسلسلة جديدة بعنوان أمسك عليك لسانك، وفي هذه السلسلة سنذكر خطورة اللسان وأهمية اللسان، وأن اللسان طريق إلى الجنان أو إلى النيران، ثم نذكر آفات اللسان الكثيرة أن نحذر منها، الكذب والغيبة والنميمة والسخرية وغير ذلك. الدرس الماضي تكلمنا عن مقدمة وبينا أهمية الكلمة، وأن الكلمة قد تدخل الإنسان الجنة وقد تدخل الإنسان النار، والكلمة قد تفسد بين قبيلتين وقد تصلح بين قبيلتين، كلمة واحدة قد يتسبب فيها الإنسان في الطلاق بين الزوجين، كلمة واحدة قد يخرج الإنسان منها من دين الإسلام، يعني يخرج عن ملة الإسلام بكلمة واحدة، كما أن دخول الإسلام يكون بكلمة واحدة. وبين نصوص كثيرة تبين أهمية اللسان، منها حديث معاذ رضي الله عنه المشهور: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: ونحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أولا يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وذكرنا يعني أحاديث كثيرة جدا، ونكمل الموضوع، يعني ما زلنا في المقدمة، من الأسبوع القادم ندخل في الآفات. ما زلنا في المقدمة وخطورة اللسان. إن من أخطر الأمور المتعلقة باللسان والتي قد تخرج الإنسان من الإسلام أن يستهزئ المسلم بالدين أو بأهل الدين حتى وإن كان مازحا. وتعرفون الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم قراء، القراء هم خير الناس، إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فضل عظيم لأهل القرآن. فهؤلاء القراء مر بهم منافقون فاستهزأوا بهم لدينهم، قالوا: ما رأينا مثل هذا، هؤلاء القراء أرغب الناس بطونا وأجبنه وأرغب الناس بطونا وأكذبهم ألسنة وأجبنهم عند اللقاء، افتراء واستهزاء. فنزل قول الله عز وجل من فوق سبع سماوات: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الذي كفرهم؟ من؟ الله. قد كفرتم بعد إيمانكم. فيقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والله نضحك يا رسول الله، أنت غشمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا خطير جدا، اليوم في بعض المجالس للأسف يستهزئون باللحية، يستهزئون بالثوب القصير، يستهزئون بالحجاب، يستهزئون بالنقاب، يستهزئون بالسواك، يستهزئ بنكتة يضحك: ها نضحك، والله الذي لا إله إلا هو إنه كفر، ولا أكفر، إنما الله الذي كفر. نحن لا نكفر المسلم، لكن الله كفره لأنه فعل أمر أخرجه من الدين. إياك وإياك أن تستهزئوا بشيء من شعائر الدين. والله لو استهزئنا بسواك ونحن نعلم أنه سنة، إن هذا من أعظم الأمور، بل هو من الكفر بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له، ويل له، ويل له، في في في في أحاديث، في حديث أخرى: خاب وخسر، ويل ويل ويل، الويل وادي في جهنم. قال الذي يحدث فيكذب ليضحك الناس. فهذا أيضا خطر جدا، وسيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن الكذب سنفصل في الأحكام المتعلقة بالكذب كلها إن شاء الله، لكن هذه إشارات فقط. ويل له يكذب يكذب يكذب يكذب ليضحك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل له. إذن شيء عظيم. هنا نقطة مهمة أرجو أن تنتبهوا إليها. يقول بعض العلماء لا تحرص على فتح باب الخير فقط، إنما احرص على غلق باب الشر. لا تحرص على فتح باب الخير فقط، افتح باب الخير، احذر من باب الشر، لأنه يهدم ما بنيته. هناك أيها الأخوة والأخوات إن صح التعبير هادمات أو هوادم، هناك محبطات تحبط عملك ويحبط حسناتك، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فهناك سيئات تذهب الحسنات تهدم. ما الدليل على ذلك؟ حديث مشهور، امرأة كانت تصوم في المدينة، تصوم النهار تقيم الليل تصدق على الفقراء، هكذا جاء في النص، تصوم النهار تقوم الليل تصدق على الفقراء. هذه في الظاهر إيش؟ في الظاهر إيش يقول عنها الناس؟ صالحة، من مثلها ما شاء الله، صوامة قوامة متصدقة. قال صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. أهل النار؟ طيب هي تصوم مصلية صائمة من أهل النار؟ شوفوا الآن ماذا فعلت، فتحت باب الخير نسيت أن تغلق باب الشر. قال كانت تؤذي جيرانها بلسانها. الله أكبر. أنا أنصح نفسي وإياكم إخواني وأخواتي أن ننتبه لهذا اللسان، والله إن شأنه خطير. طيب هذه صلاة قيام ليل، قيام ليل ترى صعب، والصيام صعب، وإخراج صدقة من مال صعب، ثم يهدمه شيء واحد وهو اللسان. كانت تؤذي جيرانها بلسانها. إذن شيء عظيم وخطب جسيم أن الإنسان يتهاون بهذا اللسان. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية لا يظن أنها بلغت ما بلغت من سخط الله، يهوي بها في النار. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة يعني من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يظن بلغت ما بلغت، فيرفع الله درجات. وانظر إلى هذا المقياس. إذن اللسان لا بد أن تمسك لسانك، لا بد. يقول المؤمن ينتفع به الناس وينفع نفسه، لا يقول إلا الطيب من القول، كلامه صدق، إصلاح بين الناس، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تسبيح تحميد تكبير تهليل استغفار دعاء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المؤمن، أو هذا الذي ينبغي حال المؤمن. آفات اللسان كثيرة، ونحن ما زلنا في المقدمة. آفات اللسان عرفنا خطوط اللسان، هناك آفات نحذر منها: كذب، غيبة، نميمة، فحش في القول، مراء، تزكية النفس، خصومة، إيذاء الناس بالكلام السيء، الاستهزاء، السخرية، السب، الشتم، اللعن، وغيرها من الآفات. سنتطرق لكل آفة من هذه الآفات ونتوسع. والعجيب كما يقول ابن القيم، القيم عنده كلام طيب ودي أقرأ عليكم، جدا مفيد كيف التساهل في هذا الأمر. يقول ومن العجب، كلام ابن القيم، ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر والنظر المحرم وغير ذلك. يعني هذه الأمور سهلة، يبتعد عنها المعاصي العظيمة، قال ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. شوف الآن سهل، لا يزني، لا يشرب خمر، لا يأكل حرام، لا يظلم إلى آخره، لكن لسانه ما يتحكم فيه. قال ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. يقول وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. قصة معروفة، هذا ينظر شخص رأى معصية ينصحه ويقول إليك عني دعني وربي، ثاني يوم ينصحه دعني وربي، قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. جاء في رواية قد أدخلته الجنة وأدخلتك النار. يقول ابن القيم فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله. إذن شيء غريب أن الإنسان يبتعد عن الكبائر العظيمة ولا يستطيع أن يتحفظ أو يتحكم بلسانه. هذا هو اللسان وهذه خطورة اللسان. كيف ينجو الإنسان من اللسان؟ أنا أريد أن أشير في هذه الدقائق إلى 6 أمور، وطبعا هذا راح نأجل إلى آخر درس الله أحيانا بعد كم شهر ونخلي درس كامل في العلاج، لكن هذه كما يقولون فلاشات سريعة حتى نتقن هذه المقدمة ثم ندخل في الآفات. كيف يستطيع الإنسان يمسك لسانه ولا يقع في الآفات؟ سأذكر 6 أمور. 1 تعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه وصفاته. كلما تذكرت الله السميع العليم البصير الشهيد الرقيب شديد العقاب عزيز ذو انتقام انقدح في قلبك تعظيم الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى، فلا يخرج من لسانك إلا ما يرضيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 1 العلاج الثاني أن تعرف خطورة اللسان وأنه طريق إلى الجنان أو طريق إلى النيران، فالذي يكف لسانه ويملك لسانه له الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الطبراني طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طبعا الحديث ذكرناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كان هنا زيادة طوبة شجرة في الجنة. والذي لا يستطيع أن يملك لسانه ويطلق لسانه العنان في الشر وفي أعراض الناس هذا متوعد بدخول النار كما جاء في الحديث أولا يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم. الحل أو العلاج الثالث أن تعلم بأن أفضل الأعمال التي تقرب بها إلى ربك عز وجل أن يسلم الناس من لسانك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس من لسانك. وجاء في الحديث الآخر المشهور المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم، يسلم الناس من لسانك. الرابع، العلاج الرابع أن تعود لسانك على الذكر، تشتغل بالذكر، تشتغل. من يشتغل بذكر الله ترتاح نفسه وينشرح صدره ويطمئن قلبه، لن يتكلم في الناس لأنه مشغول بالذكر. وذلك قيل ذكر الناس داء مرض وذكر الله دواء، فكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى عنك والهم ويطرد ويجلب بالخيرات دينا وآجلا، وأن يأتك الوسواس يوما يشرد. العلاج الخامس أن تتفرغ لعيوب نفسك وتفتش عن أمراض قلبك وتجاهد نفسك في إصلاحها وعلاجها، فإن هذا كثير بأن لا تنشغل بعيوب الناس فتتكلم: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا. متى يتكلم الإنسان في الناس؟ لما لا ينظر في عيوب نفسه، يظن أنه كامل وليس في عيوب، فيقول فلان طويل وفلان قصير وفلان ما يفهم فنخلي ولي وفلان وفلان، فيقع في غيبة ونميم وسخرية واستهزاء إلى آخره. ليش؟ لا ينظر في عيوب نفسه، بس ينظر في عيوب الناس. فإذا انشغلت بعيوب نفسك كف لسانك عن الناس. السادس أن تجاهد نفسك دائما على كف اللسان وإمساكه عن الحرام، وتحاسب نفسك كل يوم على ما يقوله اللسان، فإن هذا كفيل بأن يحفظ الله عز وجل لسانك فلا تتكلم إلا بخير. يعني توطين النفس على كف اللسان يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، حتى تستطيع أن تكف لسانك عن الحرام. هذه الآن مقدمة في محاضرتين، حببت أن نشوقكم حول الموضوع، وإن شاء الله من الدرس الاثنين القادم سنبدأ بالآفات وطريقة التوسع. يعني ممكن الكذب ممكن نأخذ بمحاضرة محاضرتين ثلاث، نبي نتوسع عشان نعطي إيش كل ما يتعلق بهذه الآفة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان عندكم سؤال تفضلوا. اللي عنده سؤال السؤال طيب، موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.